سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد الأحد الحميد المجيد، والثناء والشكر والحمد لله رب العالمين المستحق لكل ثناء وشكر وتحميد، فنعمه وآلاؤه على عباده لا تعد ولا تحصى، ومن شكره وحمده فله المزيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في كل وقت وحين حتى يوم الوعد والوعيد، وعلى آله وصحبه وذريته وكل مؤمن صاحب عقل رشيد. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة في مطلع عام هجري جديد، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد الثاني من المحرم لعام 1441 من هجرة سيدنا محمد المؤيد بالحق وعنه لا يحيد، الموافق للأول من شهر سبتمبر لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح عليه سلام الله المجيد الحميد. أخي المؤمن، يهل علينا فجر يوم جديد من عام هجري بإذن الله سعيد، حيث ينادينا اليوم بقوله: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة فكن ذا عقل رشيد، فكفانا ما كان منا من تقصير وتبديد، ولتكن نظرتنا للبعيد ليوم الحساب يوم تخضع رقاب جميع العبيد لحكم رب رحيم غفور عادل وفضله لا ينتهي ولا يبيد، ولنجتهد فيما بقي من العمر بالصيام والقيام والذكر والتحميد، ولنبدأ الآن بالنية الصادقة في الاجتهاد مع التصميم والتأكيد، فلا يدري الإنسان أيبقى لعام قادم جديد، فندعو الله أن يوفقنا ويتقبل منا ويجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الرأي السديد. ولله ضر فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذي قال: حين أقبلت يا هلال المحرم أقبلت ذكرياتنا تبتسم، أي هدى أطل بعد ظلام، أي فجر قد لاح بعد تجهم، تلك ذكرى فقف بنا هل رأيتم مثل أيامها أجل وأكرم، إنها هجرة الحبيب المرجى وعليه صلى الإله وسلم، يا رعاك الإله يا دعوة الحق حماك رب السماء وأكرم، قد ترعرعت بين جدران دار هل رأيتم دارا كدار ابن أرقم، كم غدت في الحياة قلعة نور ورفاق الهدى بدورا وأنجم. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ هذا اللقاء بآيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، بدءا من الآية 41 من سورة فاطر وحتى الآية 27 من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يمسك السماوات

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فبشره بمغفرة وأجر كريم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. Yeah. أجرا وهم مهتدون. داود وما أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم العظيم. فإن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة ونقرأه فنرقى، ولا تجعله قائدنا إلى النار فنذل ونشقى. اللهم شفعه فينا وشفع فينا نبينا ورسولنا وحبيبنا محمداً، وصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعشنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي بدءا من الآية 41 من سورة فاطر وحتى الآية 27 من سورة ياسين هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد بمشيئته تعالى في 4:01 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه. لا إله إلا الله، من روحي ووجداني، لا ينبض بها قلبي وينطلق بها لساني. عفوك ورضاك يا لمدينة الأنوار والرحمات، سافرت من بلد الحبيب محمد لمدينة الأنوار والرحمات، وعجبت من أمر النبي وصحبه، وكأنه يمشي إلى الجنات، فاضت دموعي بالوفا يا سيدي، ومضيت أذكر أطيب الصلوات، وذكرت يوم أتاك مبعوث السماء، أخرج رسول الله، أخرج رسول الله، فجرك آتي. هم يمكرون وفي القلوب غشاوة، والله يقصد يعصم كل قلب عاتي. وذكرت دمعات الرفيق بغاره خوفا عليك وأسكت الآهات. وذكرت دمعات الرفيق بغاره خوفا عليك وأسكت الآهات. لا لا تخف لا لا لا لا تخف فالله صدق وعده والله يعصمنا هوى الزلات. ومدينة المختار زاد بهاؤها فاستبشري يا يثرب البركات. جاء النبي محمد في نوره جاء النبي متمم الدعوات. والهجرة الغراء والهجرة الغراء تبقى راية تهدي القلوب بعزة وثبات. صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائه وحباك ربك عالي الدرجات. والهجرة الغراء تبقى راية تهدي القلوب بعزة وثبات. والهجرة الغراء تبقى راية تهدي القلوب بعزة وثبات. صلى عليك الله في عليائه وحباك ربك عالي الدرجات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا كثير الأنوار يا عالي المقدار يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين.

سترنا معاصينا عن الخلق غفلة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم، وحقك ما فينا مسيء يسره صدودك عنه بل يخاف ويندم. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم. ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟ لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوموا. لك الحمد عامنا بما أنت أهله، وسامح وسلمنا فأنت المسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي عن آل البيت أجمعين وأرضاهم، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي سيأمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد، والتلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى بكل خلق عليم.